يا بشير السلام يا حمام يا غادي عبيد أهلنا قدي بيبدري وهديها السلام كلها عهدها ما نسينا شاهرين الليالي ما ننام عن السهر ما غمضنا عيننا فلسطين حنا معاك يا الموت للجهاد يا بلادي ربكينا يا قسام من دهلي دي على الصوت للفداء فلنرجع للمدينة فلسطين حنا معاك يا الموت للجهاد يا بلادي ربكينا يا قسام من دهلي دي على الصوت للفداء فلنرجع للمدينة الله الله الله الله يا سهول يا جبل وبيرات يا الكروم يا خضر البساتين عهد الله عهد الوفاء والثبات نروي ترابها ونهزم أعادينا يوم الثار يا بلادي ما نهاب ساح الموت أبطالك صامدين فلسطين حنا معاك يا الموت يا الجهاد يا بلادي ربي فينا يا القسام من دهلي بيع الصوت للفداء فلنرجع للمدينة فلسطين حنا معاك يا الموت للجهاد يا بلادي ربي فينا يا القسام من دهلي بيع الصوت للفداء فلنرجع للمدينة الله الله الله الله يا فرسان بالليل تهاجم الحدود بالنيران تتحدى الملاعينة هاد رجال مكتاب العادي الحدود ابوها النور تشهد له الميادينة كرمالي الافصح ننضحي ونجود للنموت ما نفرط ولا لينا فلسطين حنا معاك يا الموت للجهاد يا بلادي ربي فينا يا القسام من اهلي بيع الصوت للفداء فلنرجع للمدينة فلسطين حنا معاك يا الموت للجهاد يا بلادي ربي فينا يا القسام من اهلي بيع الصوت للفداء فلنرجع للمدينة فلسطين حنا معاك يا الموت أنا راجع يا أمي مهما طال الغياب روحي للوطن أهدي كرمال كل شي طاب يا رجال شدوا الحيل ثوروا على الأغراب بني صهيون فيهم ربي شرع الجهاد بني صهيون فيهم ربي شرع الجهاد ربي شرع الجهاد دخلك يا يما لا تدري في دموع يما الوطن غالي والجهاد مشروع دخلك يا يما تدري في دموع يما الوطن غالي والجهاد مشروع دخلك يا يما لا تدري في دموع يما الوطن غالي والجهاد مشروع شوفي أراضينا يما بتنادينا شوفي أراضينا يما بتنادينا شوفي أراضينا يما بتنادينا شوفي أراضينا يما بتنادينا عم تستنى فينا ويا نحلى الرجوع عم تستنى فينا ويا نحلى الرجوع دخلك يا يما لا تدري في دموع يما الوطن غالي والجهاد مشروع دخلك يا يما لا تدري في دموع يما الوطن غالي والجهاد مشروع شوفي يا راضينا يما بتنادينا شوفي يا راضينا يما بتنادينا عم تستنى فينا ويا محل الرجوع عم تستنى فينا ويا محل الرجوع وانزل عملي وعاد اسمي الاحزان احمل في ايدي رشاش والغام وانزل عملي وعاد اسمي الاحزان ودعني إخواني وأحبابي وخلاني يوطاني ولو بشقى وبجوع يعني يا يما لا تدري بدموع يما الوطن غالي والجهاد مشروع دخلك يا يما لا تدري بدموع يما الوطن غالي والجهاد مشروع شوفي يا راضينا يما بتنادينا شوفي يا راضينا يما بتنادينا عم تستنى فينا ويا محل الرجوع يا لك يا يما ابني كتائب غير الشهادي يما مش طالب لك يا يما ابني كتائب غير الشهادي يما مش طالب لك يا يما ابني كتائب غير الشهادي بدو الحور العين يما جنات وعيون يما بدو الحور العين يما جنات وعيون يما مع الصديقين ان شاء الله والدعاء مسموع مع الصديقين ان شاء الله والدعاء مسموع يا يما لا تدري في الموع يما الوطن غالي والجهاد مسموع خليني يما معذب ومحروم اشوف بعيني بلاوي الهموم خليني يما معذب ومحروم واشوف بعيني بلاوي الهموم خليني يما معذب ومحروم واشوف بعيني بلاوي الهموم شوف المحتلين يما شدونا نصين يما شوف المحتلين يما شدونا نصين يما شعبي ما يهزم ما دام ركع وسجود شعبي ما يهزم ما دام ركع وسجود دخلك يا يما لا تدري تدموع يما الوطن غالي والجهاد مشروع دخلك يا يما لا تدري تدموع يما الوطن غالي والجهاد مشروع شوفي يا راضينا يما بتنادينا شوفي يا راضينا يما بتنادينا وعم تستنى فينا ويا محل الرجوع عم تستنى فينا ويا محل الرجوع عم تستنى فينا ويا محل الرجوع عم تستنى فينا ويا محل الرجوع راحوا الحبايب وابعدوا عني ظليت انا لحالي ناطر ومستني ظنيت انا محروم ما ادري شو بيصير تاري الحبايب فوق سبقوني عالجني تاري الحبايب فوق سبقوني عالجنة وأنا محروم ولا أنا مالي أحبابي في الجنة سبوني لا حالي وأنا محروم حاملين الشهيد على الجبن عالي واستبشر يا حور واستقبل الغالي ولجل الوطن سهران واستشهد نياله وأنا محروم ولا أنا مالي أحبابي في الجنة سبوني إلى حالي وأنا محروم ودعت أخي جمال إن شاء الله نتلاقى في جنة الرحمن مع صحبة ورفاقة وأنا محروم ولا أنا مالي أحبابي في الجنة يا رافعين العلم ومزين التوحيد نصر أو استشهاد عن عهدنا منحيد وأنا محروم ولا أنا مالي أحبابي في الجنة حاملين الجريح دم الجرح سيال وجراح مسك كفوح والخزي للأنذال هو أنا محروم ولا أنا مالي أحبابي في الجنة يا ربي يا منان ارزقنا الاستشهاد على أرضنا فلسطين انصرنا على الأوغاد وأنا محروم ويا أنا مالي أحبابي في الجنة روح حوض النبي المختار وانا في دنيا خوف بس اننا محتار وانا محروم ولا انا مالي احبابي في الجنه